إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب عشرة النساء من كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 23 بعد الألف بحسب ترقيم الشارح، والذي عنون له وفقه الله بقوله من حقوق الزوجة على زوجها. الحديث المتمم للعشرين بعد الألف، والذي عنون له بقوله الحث على حسن معاملة الزوجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وهكذا بإثبات الياء، وسيأتي توجيهها. واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا أيضا مما يدخل في عشرة النساء. في عشرة النساء المعاملة كما سبق التي تكون بين الزوجين، فمن ذلك غض كل منهما عن زلات الآخر، وصبر كل منهما على الآخر، واحتمال كل منهما للآخر، لكن يختص الرجل بمزيد يعني صبر وتحمل في هذا الباب، لأنه أقدر على ذلك من المرأة، ولأن الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، فبالتالي عليه أن يصبر على ما قد يصدر منها، وحتى تستقيم الحياة ولا يؤدي ذلك للشقاق والفراق. وقد جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من فعله وسيرته العملية مع نسائه، فقد كان يتحمل بعض ما يصدر منهن على كمال يعني دينهن وعقلهن بالنسبة إلى النساء، فكيف بغيرهن. ومن ذلك طبعا هنا جملة قيل إنها حديث مستقل، لكنها وردت هنا في هذه الرواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. قيل إن لا هنا نافية، ولهذا لم تحذف الياء. وحقوق الجيران عظيمة وكثيرة، قد أوصى الله عز وجل بهم في كتاب الله في كتابه، وسيأتي ما يتعلق بذلك في آخر الكتاب إن شاء الله في باب الجامع. واستوصوا بالنساء خيرا. استوصى، قيل إن استوصى بمعنى، طبعا العادة أن السين والتاء للطلب كما هو معروف في فن الصرف، لكن لها معاني أخرى، فقيل إنها هنا للمطاوعة، أي أوصيكم فاستوصوا، يعني اقبلوا وصيتي. وقيل استوصوا يعني كأنكم توصون أنفسكم بالنساء خيرا، وقيل غير ذلك سيذكره الشارح. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، وهذا من عظيم مكانة المرأة في الإسلام. فإنهن خلقن من ضلع، أي أمهن وأم البشر حواء خلقت من ضلع آدم. هذا هو ظاهر السنة، بل وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: يا الناس، في مثل قوله تعالى: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ونحوها من الآيات. وكذلك يعني السلف رأوا هذا في التفسير من غير نكير، أما ما قاله بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين ونحوه مما يحاولون أن يتأولوا بها هذه، ويقولون هذه كأنهم يميلون إلى أنها إسرائيليات أو كذا، وأن المقصود بهذه النصوص أنه خلق له مما يشاكله، هذا يعني بعيد. الأصل أن السلف إذا أمروا شيئا حتى لو كان من الإسرائيليات واعتمدوا عليه وتداولوه من غير نكير، خاصة أن ظواهر القرآن والسنة على هذا، يعني هذا يؤكد ظاهر القرآن والسنة، بل هو أقرب إلى ظاهر القرآن من إلى ظاهر القرآن وإلى ظاهر النصوص من أن يقال مثلا من ضلع، مثلا أشبهت الضلع، أو أنه من آدم معناه أنها تشبه نفس واحدة ومنها زوج، أي من جنسها، هذا أقرب إلى التأويل. وبالتالي بعض المعاصرين يجزاهم الله خيرا من حرصهم على اتباع السنة وكذا، لكن صار عندهم نفرة زائدة من الإسرائيليات لا وجه لها، والسلف لم يكونوا يتعاملون مع الإسرائيليات وغير بهذه الطريقة، كيف إذا كان أصلا ظواهر القرآن والسنة على هذا؟ فهذا هو المعول عليه، أما ما قاله بعض الفضلاء وإن كانوا أحباء إلينا لكن الحق أحب إلينا منهم، وطريقة السلف أحب إلينا من طريقتهم. فبعض السلف، بعض المتأخرين يعني من المنتسبين للدعوة السلفية جزاهم الله خيرا من علماء الدعوة السلفية، حاولوا أن يجتهدوا في التنقية لكنهم بالغوا في بعض الأمور التي السلف لم يكونوا يتعاملون معها بهذه الطريقة. فهذا يعني اجتهاد من قائله، وقول السلف دائما أسلم وأعلم وأحكم. طيب، قال: وإن أعوج شيء في الضلع على، والحمد لله أن الشارح رمى يعني أنه من بلد الشيخ كذا لكنه لم يتابعه على هذا ومشى على ما هو معروف عند العلماء وذكر هذا هنا. وإن أعوج شيء في الضلع على، هذا اختلف في معناه، وهو هنا فسره بمعنى عام ليس تفصيليا، يعني قال هذا معناه أن النساء لا يستقيمن وكذا، وهذا يعني يحتاج إلى معنى خاص. إن أعوج شيء في الضلع على، ما المقصود بأعلى الضلع الذي هو يعني أشد الضلع عوجا؟ طبعا الضلع معروف واحد الأضلاع، وهو عظم القفص الذي يتكون منه القفص الصدري، هذه الأضلاع فهي فيها ميلان شديد كما هو معروف، هي كأنها مستديرة، فهذا من طبيعتها. فهنا فسر بمعنى عام ولم يفصل. لحظة ننظر إذا كان صاحب الفتح يعني ذكر شيئا. هذا الذي يعرف. قال: قيل إن في إشارة إلى أن، هذا صاحب الفتح، قيل في إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال أعوج استعمال لأفعال العيوب إلى آخره، ودخل في مسألة لغوية، لكن هذا ليس بشاف أيضا. وأظن أن بعضهم قال أي رأسها هذا. طيب لحظة ننظر أيضا ما قاله المناوي حسن نحقق هذه المسألة. قال المناوي رحمه الله، طبعا المناوي له كتاب مفيد يعني في شرح السنة، وهو له كتابان على الجامع، كتاب فيض القدير وهو الكتاب الكبير، وكتاب اختصره وسماه التيسير. وطبعا معروف أن الجامع الصغير للسيوطي يعني من أعظم الكتب جمعا للأحاديث النبوية على ما فيه. طبعا الشيخ الألباني جزاه الله خيرا يعني اجتهد فيه يعني بحذف ببيان ضعيفه من صحيح. طيب، قال هنا: قال وإن أعوج شيء في الضلع على، قال نعم، قال هنا هذه ذكر تأكيدا لمعنى الكسر، وإشارة إلى أنها خلقت من أعوج آخر الضلع، مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن. يا سلام، هذا معنى جميل لطيف، كأنه يقول الأضلاع نفسها متفاوتة، فأعلاها أشدها عوجاجا لأنه أصغرها، ومعروف أن الدائرة كلما صغرت كلما اشتد انحناؤها، فكأنه يقول هذا شدة يعني أخذ أعلى الأضلاع في خلق حواء. هذا معنى لطيف. وقيل فهذه فيه مبالغة يعني مبالغة في إثبات شدة العوج لها للمرأة، أو أنه ضربه مثلا لأعلى المرأة لأن أعلاها رأسها وفيه لسانه، هذا هو وهو الذي يحصل به الأذى. هذا أيضا مما قيل فيه، ويحتمل غير ذلك. على كل حال هذا أحسن مما ذكره الشرح هنا، لأنه ذكر كلاما عاما لا يفهم منه تفصيلا. قال: فإن ذهبت تقيمه، الحمد لله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، إذا شددت على المرأة حتى تستقيم على الجادة تماما فإنك لا تستطيع، فإنك تكسرها. ما معنى الكسر؟ فسرته رواية مسلم، قالوا: إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فإذا بالغ الرجل في طلب استقامة الحال من المرأة فإن هذا يؤدي إلى عدم، فإنه يكلف يعني هذا فيه تكليف بما ينافي طبيعتها، وبالتالي سيؤدي إلى الفراق. وكل إنسان أصلا فيه تقصير يعني، لكن المرأة يعني قد لا تستقيم على طريقة كما جاء في الحديث هذا صريحا لن تستقيم لك على طريقة، وهي في رواية مسلم ولكن المصنف لم يذكرها، قال فإن ذهبت تقيمه وإن تركته لم يزل أعوج، يعني إذا تركته من غير تقويم استمر على اعوجاجه. فاستوصوا بالنساء خيرا. قيل الشارح قال هذا معناه التوسط في تقويم المرأة، فلا يتركها حتى تبقى تماما ولا كعلى حالتها تماما من غير أي تعديل. وقد جاء عن بعض السلف أن المرأة إذا لم يؤدبها زوجها ولم فإنها تتعلق به يوم القيامة وتقول كان يأتيني بالخبز والكذا يعني والبقل أو كذا، يعني ما كان يأتيها بالطعام فقط وما يوجهها في دينها، وهي في مسؤوليتي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رجال قوامون على النساء وهم يقومون عليهن فيه أمر الدين قبل أمر الدنيا، الأهم هو أمر الدين. فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، أيضا عاد إلى الوصية بالنساء خيرا ما دام أن هذا كل عرف فينبغي أن يصبر. ولا تخفى عليكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع عائشة، فتارة كسرت القصعة فصبر وقال غارت أمكم، وتارة تقول له أنت الذي تزعم أنك نبي، وتارة تقول له يقول له لها إني لأعلم إذا كنت علي راضية مما إذا كنت علي غضبة، إذا رضيت علي فتقولين وربي محمد، وإذا غضبت تقولين ربي إبراهيم، تقول له نعم ما أهجر والله ما أهجر إلا اسمك، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يصبر عليها بالعكس ويحبها ويعني يعاملها بما هو معروف من معاملته لها، بل إنه ربما أضاعت العقد المستعار من أسماء فأقام بالجيش كله من أجل أن في طلب هذا العقد، وكذلك أقام بالحجاج كلهم الذاهبين إلى المدينة لأجل أن تذهب فتعتمر جبرا لخاطرها، رغم أنه قال لها يعني أنت يعني معنى الكلام أنها قرنت يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، فأصرت، وقيل إنها أصرت بهذا كما مر معنا في كتاب الحج، يرجعوا يعني يرجعنا بحج وعمرة أرجعوا بحج، يعني كأنه يتفوقنا عليها. فيعني ومع ذلك ربما أدب بعض نسائه كما آل من نسائه شهرا، وكذلك جاء في السنن لعله في النساء عند الكبرى تقريبا في سنن النساء الكبير أن أو في غيره أن زينب كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنزل لصفية أو كذا، فقالت هذه اليهودية، فغضب عليها فهجرها شهرا أو نحو ذلك أو شهرين من أجل قولك هذه الكلمة، لأن صفية مسلمة ليست يهودية، لما قال هذا إلى غير ذلك. يعني يعني هناك أيضا في النساء لعله في الكبرى أيضا وما أدري إذا كان في غيره قصة لطيفة في أن عائشة أخذت الطعام فلطخت به وجه إحدى أمهات المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، أو واحدة من أمهات المؤمنين، فيعني لما علمت أنها لا تكره انتصر فعلت بها ذلك أيضا. وكذلك زينب أقبلت تهاجمها وتتكلم عن عائشة، قالت عائشة فلما عرفت أنه لا يكره أن انتصر أقبلت عليها، فكلمتها بكلام أسكتتها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني كأنه يقول إنها تشبه أباها، إلى غير ذلك من السيرة العجيبة يعني النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على عظيم حسن خلقه، وإنك لعلى خلق عظيم دين عظيم ومنه الأخلاق. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه هذا الحديث عبارة عن حديثين كما ذكر حافظ في الفتح، فالأول إلى قولي فلا يؤذي جاره والثاني من قولي والسوس إلى آخر، أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء، الوصايا يعني الوصية، ومسلم كلاهما من طريق حسين الجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، أبو حازم الكبير اسمه سلمان مولى عز الأشجعية، وأما أبو حازم الصغير فهو سلم بن دينار رواية سهل بن سعد، وهذا لفظ البخاري. وأما مسلم فلم يذكر الجزء الأول من الحديث وإنما ذكر بدلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء الحديث، قال الحافظ الذي يظهر أن أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد فربما جمع ربما أفرد وربما استوعب وربما اقتصر، وأما رواية مسلم فهي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن يستقيم لك على طريقة، هكذا ضبطه ينظر الذي في ذهني لن تستقيم لك على طريقة ينظر في هذا، فإن استمتعت الحديث. الوجه الثاني في شرح الفاضل قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله تعالى والموصل إلى رضوانه، فيكون كمال الدين متوقفا على أفعال من عدم وأذية الجار. وقد أثر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن نفي أي شيء يكون لنفي واجباته ولا يكون لنفي مستحباته فقط، إلا لجاز نفي إيمان الأولين والآخرين، لأنه لا أحد يأتي بجميع المستحبات. فإذا قيل لا إيمان أو لا صلاة أو لا يؤمن أو لا، هذا الأصل فيه أنه نفي واجب، بل ظاهره البطلان، لكن هنا طبعا لا يكفر لأن الأدلة الأخرى دلت على هذا. وقتها كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. قال: أو ويحتمل أن المراد المبالغة في الحث على عدم أذية الجار، لأن المتصف بالإيمان والذي ينقاد لأحكام الشرع، اقتصر على الإيمان بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد، أي من آمن بالله الذي خلقه وآمن بأنه مجازي بعمله فلا يفعل هذه الخصلة. كثيرا ما يقتصر على بالله واليوم الآخر لأنهما المبدأ والمعاد، لأن الله والمبدأ والمعاد معروف اليوم الآخر، ولأن فيه إشارة إلى أعظم أسباب الطاعة، وهي يعني التعلق بالله عز وجل، يعني تعظيما وخوفا ورجاء وشوقا ومحبة، واليوم الآخر وما فيه من الجزاء من العذاب والثواب. قوله: فلا يؤذي جاره، هكذا أي لا يصدر منه أذى لجاره، بل يدفع عنه أذاه ويحذر ما يضره. والحديث شامل للأذى القولي والفعلي، وقوله صلى الله عليه وسلم يؤذي وقوله يؤذي كذا بإثبات الياء في صحيح البخاري، وهو محمول على أن لا نافية، لأن لا النافية لا تؤثر على الفعل، فهو لا يؤذي جاره، إلا لو كانت ناهية لحذفت الياء. قوله: واستوصوا أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، هذا المعنى الأول، ذكر ثلاثة معاني. وقيل المعنى: أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن. وقيل المعنى: اطلبوا الوصية من أنفسكم في حقهن بخير، يعني أوصي نفسك بها خيرا، أو اقبل وصيتي فيها، أو ليوصي بعضكم بعضا. قوله: فإنهن خلقن من ضلع، بكسر الضاد وفتح اللام يجوز تسكينها ضلع، وهو عظم قفص الصدر، والمراد بذلك خلق أمنا حواء من ضلع آدم عليه السلام، هذا هو. قال تعالى: يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالنفس الواحدة آدم وزوجها حواء خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه. وأعز هنا إلى تفسير ابن كثير. وكل الآيات التي تدل على أن الناس خلقوا من نفس واحدة تدل على هذا، لأنه لو كانت حواء خلقت استقلالا لصارا من نفسين، لم يصيرا منا، فلا بد ليكون من نفس واحدة أن تكون حواء راجع إلى آدم، وإلا لم يكونوا من نفس واحدة بل كانوا من نفسين. إذن ما قاله الشيخ ابن عثيمين وغيره في نظر في مثل هذا. قوله: وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، الغرض من هذه الجملة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر عوجاجها، وأنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. الضلع لا يمكن أن تقومه، هل يمكنك أن تقوم الضلع؟ لا أبدا، مهما فعلت إذا قومته فإنه ينكسر، هذا هو وجه التشبيه، وهذا تشبيه عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا الضلع مهما فعلت، ومعنا طبعا هنا الأطباء يعني لعلهم يفيدون، لا يمكن أن يستقيم، إذا استقام فإنه ينكسر مباشرة، لأنه شيء صلب خلق على هذا فلا يمكنه تغييره. طيب هنا نعم، فإذا وما عزوته للشيخ ابن عثيمين في المسألة السابقة هذا الذي في ذهني، فليراجع إذا كان عنده كلام آخر يعني في ليس فيه إشكال. قوله: فإن ذهبت تقيم كسرته، أي فإن أردت أن تعدله وترده للاستقامة كسرته وفسدت تركيبه لعدم قابليته لذلك، والضمير يعود على الضلاع. قوله: وإن تركته لم يزل أعوج، أي وإن تركته ولم تأخذ في إقامته لم يفارق طبيعته بل يبقى على عوجاجه لأنه وصف وشانه. وكذا المرأة إن أردت الانتفاع بها وصبرت على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، وإن أردت إقامتها على الجادة وعدم عوجاجها لم تحصل على ما تريد بل يؤدي ذلك إلى الشقاق والفراق وكسرها. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم هذا الجار، وأن إيذاءه خلل في الإيمان، سواء كان إيذاء بالقول أم بالفعل، لأن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قال الحافظ: فيه نفي الإيمان عمن يؤذي جاره بالقول والفعل، ومراد الإيمان الكامل الكمال الواجب، يعني هذا هو الحق. ولا شك أن العاصية غير كامل الإيمان، لكن هذا فيه إجمال، إذا قصد مستحب فهذا فيه نظر، إذا قصد واجب فهذا هو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق والبوائق والشرور. وسيأتي إن شاء الله أحاديث في حقوق الجار في كتاب الجامع آخر البلوغ. الوجه الرابع: الحديث دليل على عناية الإسلام بشأن المرأة، حيث جاءت الوصية بالنساء خيرا وتكررت في هذا الحديث وفي مناسبات متعددة كررها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على ضرورتها، ولعل من ذلك حجة الوداع في أعظم مجمع أوصى الرجال بالنساء خيرا. فانظر إلى اعتناء أو إلى منزلة المرأة في الشريعة الإسلامية وكيف كفلت لها حقوقها كاملة وأوصت الرجل بها خيرا. ففي الحقيقة الرجل والمرأة عندنا في دين الإسلام وفي دين الله عز وجل يتكاملان، لا يتكافئان ويتناطحان ويتنافسان، لا، كل واحد له ما يناسب خلقته وكل واحد له تكاليفه، فيتكامل المجتمع ولا يتصارع، وإنما يتكامل في يعني، فترعى المرأة وتقدم وتكرم ويراعى يعني ترعى طبيعتها وأنوثتها وتحفظ وتحرس. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هل لابد أن تسترجل وتنطح نطح الرجال نطح الكباش؟ لا، هذا ليس هذا باطل وينافي حقيقة التعايش الإنساني الصحيح الذي نزلت به الكتب السماوية والشرائع الإلهية، الذي هو موافق لأنه من لدن حكيم خبير، هو الذي خلق الإنسان وأعلم بما يصلحه. قال: كررها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا على ضرورتها وبيان لفائدتها، وذلك لضعف النساء واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن، وفي عناية الإسلام بالمرأة ورعايتها محافظة على بناء الأسرة وسلامة المجتمع. بل ربما فضلت المرأة على الرجل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. هذا تفضيل المرأة على الرجل، فحق الأم أكثر بكثير من حق الأب، وإن كان الأب حقه عظيما، فهذا فأي تكريم أكثر من هذا؟ أكرمت أما وأكرمت أختا وأكرمت زوجة وأكرمت بنتا، فمن رب على جاريتين فيعني له الجزاء العظيم وما إلى ذلك. كل هذه ماذا تريد؟ وحتى الأجنبية تكرم وتعان وتصان وهي أخت في الدين، ماذا تريد المرأة أكثر من هذا؟ هذا كله من تسوير الشياطين الإنس والجن. الوجه الخامس: في الحديث توجيه نبوي ودرس تربوي لمعاملة النساء بالتسامح والصبر، وذلك يتم بالمعاشرة الطيبة والتحمل لما قد يحصل منها ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف. هل أفضل أن يقال للمرأة: نحن عاملك كالرجل، فإذا أخطأت خطأ ضربناك على رأسك، هل هذا هو الذي تريده؟ أو يقال: لا أيها الرجل اصبر وتحمل أنت الرجل. هل هذا هو، وهذا هو الأكرم لها والأحسن، وأن تراعى طبيعتها. فانظر إلى هذه الوصية: وليت قومي يعلمون، لكنهم شياطين الإنس والجن أغواهم إلا من رحم الله. وذلك يتم بالمعاشرة الطيبة والتحمل لما قد يحصل منها ما دام ذلك لا يخل بالدين والشرف والعفاف، وغض النظر عن كثير من إعوجاجها، لأن الرجال أقدر على التحمل والصبر منهن، وعلى زوجها أن يجتهد في إصلاحها وتوجيهها حتى تستقيم الحال. يعني ليس معنى هذا أن يتركها كتفعل كما تشاء تماما، لا، وتدوم العشرة وتبقى المودة والمحبة التوصف، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فاستوسئوا بالنساء خيرا، فيه شعار بأنه ينبغي تقويمها وتوجيهها برفق، بحيث لا يبالغ الرجل في ذلك فيكسر ولا يتركه فيستمر على عوجه. أما من يحاسب على كل شيء ويجحد الحسنات ويظهر السيئات، فهذا ليس من خلق المؤمن وليس من العشرة المطلوبة شرعا، وغالبا ما تجد هذا الصنف من الناس في عذاب ونكد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي من آخر. وقوله لا يفرك بفتح الكاف وإسكان الفاء وفتح الراء، يقال فرك بكسر الراء، يفرك مثل فرح يفرح، لكنه هذا متعدي، بفتحها فركا وفركا، هذا هو الظاهر. لعلك الشيخ عمر تراجع القواميس، أما فركا هذه يظهر أنها خطأ، وإذا ظهر أنها خطأ لعلكم تراسلون الشيخ فيها، فهي الظاهر أنها فركا مثل فرحا وفركا، هذا هو المعروف. طيب، قال: والمعنى لا يبغض المرأة بغضا تاما يحمله على فراقها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضية، بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو رفيقة به ونحو ذلك. حتى الأخلاق نفسها تتفاوت، فقد تكون مثلا كريمة لكنها عنيدة مثلا، أو يعني طيبة لكنها مثلا تغفل عن أشياء كثيرة مثلا، أو وهكذا. وحتى المرأة أيضا تصبر على الرجل، فالرجل أيضا ليس كان فيه كثير من النقص والصفات التي السيئة، فتنظر إلى ما يديم عشرتها ويحفظ بيتها وما إلى ذلك، فبهذا تستمر الحياة. وكثير من أزواج، هذا تنبيه مهم خاصة للشباب الذين لم يتزوجوا بعد، يريدون الكمال في زوجاتهم وهذا شيء غير ممكن، وبذلك يقعون في النكد ويحرمون من الاستمتاع والمتعة بهن، وربما أدى ذلك إلى الطلاق والله تعالى. فبعض الناس يضعون تصورات كما يقال وردية للزواج قبله، سواء الرجال أو النساء، فيصطدم بواقع فيسارعون إلى الفراق وكذا، وهو مهما فارق هذا ليس بحل، فإنه لن يجد شخصا كاملا ولا هو في نفسه كامل. فكما أنت تريد من المرأة أن تصبر عليك، فأنت أيضا لابد أن تصبر على المرأة. نعم اجتهد من البداية أن تختار ذات الدين وذات الخلق كما وصاك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما في إنسان كامل، يعني كل إنسان يصبر على الآخر. طيب نأخذ هذا الحديث سريعا. نهي من طالت غيبته أن يطرق أهله ليلا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشان لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. اتفقنا عليه. وفي رواية للبخاري إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. هذا من الأداب أيضا الجميلة والعظيمة، وهو أن الرجل قديما طبعا ما كان في أدوات تواصل، فكان إذا ربما دخل الرجل وجاء من سفره والسفر يطول لأنه بالإبل وكذا، فيأتي فجأة فيجد ما لا يسره، وهذا من وجهين. الوجه الأول أن يجد المرأة غير مستعدة لاستقباله، كأن تكون مثلا تحتاج أن تتجمل وتتزين وتتطيب وتزيل بعض ما تزيله النساء عن أجسامهن وما إلى ذلك، فيأتيها على حين غرة فيجد منها ما يكرهه. كذلك السبب الآخر أيضا الذي جاء في السنة ولم يذكره ابن حجر هنا، قال لا يطرقهم يتلمس عثراتهم أو يتخونهم، بمعنى أنه يقول سأهاجمهم ويشك فيهم مثلا ومن غير موجب، فالشك من غير موجب ليس من الغيرة المحمودة، بل هو من الغيرة المذمومة ومن الشك بلا موجب ومن الوسواس. بعض الرجال يشكون في نسائهم من غير موجب يعني، ولا من غير قرائن، ولا هذا باطل ولا يصلح، ويتنكد على الإنسان حياته بسببه. سبحان الله، فخالف رجل منهم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مع أهله رجلا. قال العلماء هذا من شؤم مخالفة السنة، شؤم مخالفة السنة. إذا كنت أنت لا ترتاح معها وتشك فيها وكذا فارقها، طيب أما أو تثبت شيء، أما يعني التلمس من غير بينة وكذا ربما استباق الشر أدى إلى وقوعه. طيب كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، قيل هي غزاة تبوك كما ذكر الشارع، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل مباشرة، فقال أمهلوا لا تدخلوا مباشرة حتى تدخلوا ليلا. كأنهم والله أعلم نزلوا ضحا على أطراف المدينة، فبلغ الخبر النساء، فقال أعطوهم فرصة حتى إلى أول الليل مثلا بعد المغرب أو كذا أو بعد العشاء عفوا ندخل. وعلى هذا لا يخالف الحديث الآخر. كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الثاني إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، أي فلا يطرقهم فجأة، فإن لو طرق هذا قد يفهم منه أنه يأتي بغتة، أما إذا كان عندهم خبر فالفلا. وعلى هذا يجمع بين الحديثين، كيف قالون حتى تدخلوا ليلا وهناك قال فلا يطرق أهله ليلا، إذا كان الخبر عندهم فلا بأس، المهم أن يعطيهم فرصة هو الشاهد. فإذا كان مثلا وصل ليلا ينتظر حتى مثلا الصباح أو حتى كذا حتى يبلغهم الخبر ويتهيأوا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي تمتشط الشعثة، يعني متفرقة الشعر، تمتشط وتمشط شعرها وتستحد، أي تحلق بالحديد المغيبة، المغيبة يعني التي غاب زوجها، أي تزيل عن شعرها عن جسمها مثلا الشعر العانة ونحوه، أن هذا هو معنى الاستحداد كما هو معروف. متفق عليه. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج، أما الآن قال علماء الآن مع أدوات التواصل هذه المهم العلة هي المفاجأة، فلا يفاجئهم، وإنما خاصة الأهل وكذا الزوجة لا يفاجئها، وإنما يتصل عليها ويخبرها أنها آت، أو إذا كانت المواعيد معروفة سلفا مثلا فلا بأس. قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب تزويج الثيبات، لأن القصة كان فيها أن جابرا تزوج ثيبا، ومسلم كلاهما من طريق سيار عن الشعبي قاله أبو الحكم العنزي، عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا، فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس عروسيا، قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، قال فهلا جارية تلعبها وتلعبك؟ ثم في رواية أخرى بين جابر سبب ذلك وأن له أخوات يحتاج إلى من يقوم عليهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت. قال: فلما ذهبنا لندخل الحديث، وأخرجه البخاري أيضا في باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة، نعم، من طريق سعد عاصم بن سليمان، هذا الأحول، عن الشعبي عن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الحديث. ولعل الحافظ ذكر رواية البخاري لأمرين، رواية أخرى، الأول أن فيها تقييد النهي بطول الغيبة، نلاحظ أنه قال إذا أطال أحدكم الغيبة، يفهم منه أن الغيبة إذا كانت قصيرة كما إذا خرج على مسيرة يوم واحد فقط ويرجع مباشرة وأهله يعرفون هذا، فهذا أمره أخف. الأول أن فيها تقييد النهي بطول الغيبة، الثاني ليعرف طالب العلم، طالب العلم الجمع بين قولي أمهله حتى تدخل ليلة وبين قولي فلا يطرق أهله ليلة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: في غزاة بفتح الغين أي غزوة، والمراد بها غزوة تبوك. قوله ذهبنا لندخل أي نهارا، أمهل قوله أمهل بفتح الهمزة أمر من الإمهال وهو التريث والانتظار، قوله حتى تدخل ليلا هذا لا يعارض قوله فلا يطرق أهله ليلا، لأن المراد بالليل هنا أوله وهو وقت العشاء كما جاء مفسرا في سياق الحديث. وأما الليل المنهي عن الدخول فيه على الأهل فهو ما كان بعد ذلك مما تكون فيه المرأة قد نامت غالبا، وقيل إن الأول لمن علم خبر مجيئه والعلم بوصوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم انتظروا خارج المدينة لأجل يبلغوا قدومهم، هكذا يعني الجادة لأجل أن يبلغ، وقد يكون هذا أيضا له وجه، قدومهم إلى المدينة وتتأهب النساء غيرهن. وحديث النهي عن الطرق لمن قدم بغتة، قوله لكي تمتشط، يعني إما ذكر هنا نوعين من الجمع، الجمع الثاني والذي ذكرناه، والأول هو أن يفرق بين أول الليل وآخره أو بعد وقت النوم، فالأول لا بأس به والآخر يعني بعد وقت النوم، طبعا قديما كانوا ينامون مبكرا فلا. قوله لكي تمتشط هذا تعليل وبيان لحكمة الأمر بالإمهال والانتظار، وقد جاء وهذا يبين أن أحكام الشريعة يعني في غالبها معللة غير التعبديات معللة، ففيها إشارة إلى مشروعية القياس، لأن هذا يفيد أن كل ما يعني من شأنه أن يجد به المرأة غير مستعدة وأنه يتخون عثرات وكذا فلا يفعل. وقد جاء في حديث النهي عن الطرق، في حديث النهي عن الطرق التنبيه على علة أخرى وهي أنه لا يطرقهم يتخونهم يطلبوا عثراتهم، وهذا فيه دليل على تعدد العلل في الأصول. ومعنى تمتشط تسرح شعرها بالمشط، مشط مشط، وما أدري إذا كان مثلثا أظنه مثلثا، وترتبه. يقال مشطت المرأة شعرها بالمشط سرحته أو مشطت. والشعثة بفتح الشين وكسر العين وهي التي انتشر شعرها وتفرق، قوله تستحد بفتح التاء وإسكان السين أي تزيل الشعر المرغوب في إزالته بالموسى وهي الحديدة أو بأي مزيل كان، وإنما عبر بالاستحداد لأنه الغالب في إزالة الشعر، وإلا هناك مزيلات أخرى حتى عندهم مثل النورة وهي شيء يوضع فيتساقط شعر في الجسد. قوله المغيبة بضم الميم هي التي غاب عنها زوجها، يقال أغابت المرأة فهي مغيبة، وأشهدت إذا حضر زوجها فهي مشهد بغيرها أي بغير هاء تأنيث. قوله فإذا أطال أحدكم الغيبة في تقييد، طبعا فرق بين الغيبة والغيبة، الغيبة ذكرك أخاك مما يكره، مثل الفرق بين الحيرة من التحير والحيرة وهي بلد، وقس على ذلك. في تقييد النهي بطول الغيبة فيفهم منه أن من يخرج لحاجته نهارا ويرجع ليلا لا تأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، لكن جاء في رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، فظاهر هذا التعميم في طويل السفر وقصيره. ويمكن الجمع بأن من تتوقع زوجته اتيانه مدة غيبته لقصارها فلا بأس بالطرق ليلا وإلا فوق الطويل، وهذا واضح يعني بالتأمل. قوله فلا يطرق أهله ليلا، فلا يطرق أهله ليلا بفتح الياء وضم الراء مضارع طرق، طرق يطرق من باب قتل أي قتل يقتل نصر ينصر. والطرق المجيء بالليل من سفر أو من غيره على غفلة، ويقال لكل آت بالليل طارق، ومنه قول تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب لأنه يكون يظهر بالليل، وعلى هذا فذكر الليل من باب التبيين والتوكيد. والقول الثاني أن أصل الطرق الدفع والضرب، وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدفعها بأرجلها، وسمي الآت بالليل طارقا لأنه يحتاج إلى دق الباب. والقول الثالث أن أصل الطرق السكون، ومنه أطرق رأسه، ولما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي بالليل طارقا. الوجه الثالث، هذا كله في أصل اشتقاق يعني طرق. الوجه الثالث الطرق، الوجه الثالث الحديث دليل عن نهي المسافر الذي طالت غيبته عن زوجته أن يقدم هكذا على أهله ليلا إذا لم يعلموا بقدومهم ذلك إلا خشية أن يقع نظره على ما يكره من عدم تزين امرأته وتنظفها فيؤدي ذلك إلى نفرته منها ومشتاق إليها راغب فيها وذلك أن المرأة قد لا يكون تنظفها وتزينها في غيبة زوجها كتنظفها وتزينها في حضوره فتكره أن يفاجئها زوجها على حالة لا ترضاها أما من أعلم أهله بقدومه في وقت كذا برسالة أو هاتف أو خبر فإن النهي لا يتناوله لزوال المحذور قال ابن أبي جمرة فيه النهي عن طرق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه انتهى الوجه الرابع ما جاء في هذا الحديث من التوجيه النبوي هو من محاسن الشريعة وكمالها حيث رأت هذه الأمور الدقيقة بين الزوجين فلا خير إلا جاءت به وأرشدت إليه ولا شر إلا نبهت عليه وحذرت منه الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه ينبغي المرأة أن تتزين لزوجها وانتظر يعني هذا فيه إشارة أن المرأة هذا مطلوب منها فهذا نهي من أجل أن لا يجد منها الزوج غير ذلك فمن باب أولى إذا كان حاضرا وموجودا طيب قال وأن تظهر أمامه بمظهر اللائق وهذا يفتح باب الاحتساب للنساء في هذا الأمر أن تتزين لزوجها وأن تظهر أمامه بمظهر اللائق في حسن الملبس والطيب الرائحة وحسن العشرة لأن ذلك سبب لجلب المودة بين الزوجين ودوام المحبة والوئام والله تعالى أعلم ما أعظم هذا الدين الذي لو أخذ الناس به لصلحت دنياهم وآخرتهم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الاستقامة على أمره كان ينبغي أن نأخذ حديثا ثالثا لكن تأخرنا في الوقت وندعو المجلس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.